لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بس هيا هو هيا هلا من وين؟ ويرسل ويصال جبال أيها الإسلام ودين الله هو الحق الذي يرى الجهنم من استقام عليه فله الجنة ومن مات على غيره فله النار. النعمة الجوا لداية الإسلام أعظم نحن وأكبر نعمة لداية الإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول معنى ذلك تشهد أن الله ما رجع أبدا على معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبود بلق وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كلهم العباد حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده كما قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أنه لا أنه لا معبود حق إلا الله وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي مكي هو رسول الله هو خاتم الأنبياء هو شوفي رسول الله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وعليك هذا أن تقيم الصلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعليك أن تزكي الزكاة عند أهلها مبلغ النساء تؤدي الزكاة وتعلم فقه في دينك وتصوم رمضان كما يصوم المسلمون وتحج البيت إذا استطعت السبيل إليه وعليك أن تفعل ما أمر الله وأن تنهي عن ما نهى الله يعني جميع الأشياء عليك تنقل في دينك وأن تعمل بما أمر الله وأن تنهي عن ما نهى الله وتشهد أن نصر سمي بأركان الإسلام أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت هي أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وأرسله باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره هذا بما بعدها يؤمن بأن الله ربك معبود بالحق خلق الخلاق العليم يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة خلقهم من النور ومن إبراهيم ومن ميكائيل ومن إسرافيل ومن حملة العرش من غيرهم ويؤمن أيضا بكتب الله من نزه الأنبياء التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وأفضلها وأعظمها وخاتمتها القرآن ويؤمن بالرسل جميعا من أوله نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم أبونا وهكذا إلى آخره وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام يؤمن بيأتون بذلك وهكذا اليوم الآخر إنما اليوم الآخر يعني بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار يؤمن يؤمن بذلك وبالقدر أن الله قدر أشياء وعلمها وعلمها وحفظها تؤمن أن يقبلنا بقدر وأن كل شيء مقدر فسبق في علم الله وقدر من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة كله قد سبق إليه قدر الله كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نسأل الله يوفقنا وإياك وعليك أيضا أن تبرأ من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام يعني قال الشيخ انه اراد ان ينجز شيخ يا تتكلم وترجمه يا شيخ قال يعني ما فهم يعني لغه انجليزيه ما يفهم بعد الصلاه على افتر الصلاه فيه او يعني يتبرى من كل دين وخالف الاسلام في يوم السبت المكتبة نحمل لها الغشتاء نعطي مزيقة مزيقة نعم يبدو عند مكتبة أكتب فيه من يحتكي وكي ولا لا تنسى قبل الظهر الساعة نعم ولا لا تنسى البيت نعطي ساعة ونص لعشر ونحب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة هذه صلة المؤمنين